أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو صدق الله العظيم. وصدق الله العظيم. تلا علينا الشيخ محمد صديق المشاوي آيات مباركات من سورة الحديد. وهنا رمضان.